مثل هذا لا يصح لا ينبغي. نعم. وقل كيف تكون صورة المسح على داخلة إزاره في الحديث؟ على داخلة إزاره ما هو داخلة إزاره، هذا مس بالعين. العين بالعين. إيه هذا معناه ما هو مسح، هذا غسل، يغسل هو العاين، يغسل داخلة إزاره يعني مثل معاكله، مثل بين مثاني الركبة مع الساق، وكذلك الذي فوق مثل يغسل، والإبطين والمرافق هذه، ثم يأتي المعين الذي يؤتى المعين الذي صبت والعين من خلفه ويكب عليه، يكب المعين عليه من خلف رأسه، هذا الطريق. يقول الطقية تجزي طقية من داخل، ها ما تجزي، هذا اللي جاء، هذا اللي جاء الأمر بهذا أبجاء بالطقية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، وشكر لكم أيها الإخوة من الحاضرين والحاضرات هذا التواصل على البر والتقوى وهذه المجالس المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.